لقيت جن طالع لي وعينيه حمرا كده وحاجه كده سودا واحد صاحبي واحد من الدعاة المشهورين في المنصورة يعني حبايبي واخواني وهو دفعتي يعني، فكان في مسافر في مكان لوحده كده في محافظة تانية، فبيقول لي وانا قاعد في الشقة فبيقول لي ففجأة النور قطع وهو فتح الشباك، والشقة دي انا روحتها يعني الحمد لله روحتها، كنت خدت منه مفتاحها وقعدت فيها يومين، وبعد ما مشيت حلمت ان انا كنت هموت وربنا نجاني بمعجزة، والى هذا اليوم معرفش ايه اللي كنت هموت بسببه، بس هي الرؤية كده ان كان في مهلكة يعني. المهم فبيقول لي وانا نايم على السرير كده وفتح الشباك لقيت فجأة النور قطع، فبيقول فابص على الشباك لقيت جن طالع لي وعينيه حمرا كده وحاجة كده سودا طبعا احنا كلنا واقفين مع كده ايه يعني اتخذنا كده من الكلام، قلت له طب وانت عملت ايه؟ قال لي ما عملتش حاجه، قمت هزيت لوحه الكهرباء النور رجع تاني، قمت راجع نايم. فقلت له الموضوع كده والله ده صاحبي ده يعني انتوا لو عارفينه يعني الله ده لو على ايام السلف يعني كان يروي في كتب السنه يعني، فوالله حسيبه ولا نذكر الله احد يعني. فهو دفعتي في الكليه، فقلت له طب انت عملت كده ازاي يعني جبت جرأة منين؟ قال انا قاري ايه الكرسي، مش ممكن حد يعرف يا رب مني، شو الايمان بيديك حاجات